إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن للسفر مقاصد كثيرة، فهناك السفر للحج والعمرة، وهناك سفر للاكتساب وطلب الرزق، وهناك سفر في طلب العلم والمعرفة. وقد كان السلف يرحلون في طلب العلم، فيسافر أحدهم من أجل حديث واحد يطلبه، فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ولو أعلم مكان أحد أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته. وقال البخاري في صحيحه: رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. للسفر عباد الله فضائل ومحاسن كثيرة، فيه التعرف على آيات الله في خلقه، في أجناس الناس وألوانهم، في عاداتهم وتقاليدهم، في أفكارهم وطباعهم، فيزداد إجلالا لله وتعظيما لقدرته وإقرارا بعظمته وإقبالا على طاعته. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. في السفر التعرف على آيات خلق الله في الأرض واختلاف تكوينها ومناخاتها وفوارق ليلها ونهارها وحرها وبردها، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تمشي على الأرض فتذكر الله سبحانه كيف دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، هذه الرياح التي تهب على كثيب الرمال فتحمل ذرات الرمل، سبحانه علم أعدادها وكتب موازينها. انظر وتفكر لتحمل في قلبك زاد الإيمان بجلال الله وملكوته، لكن ما قدرناه حق قدره. من ارتحل في أرض الله الواسعة تلمس العبر وقلب الفكر، اعتبر بأحوال ماضية في أقوام سالفة وقد مر بهم ضعف وقوة وغنى وفقر وصحة وسقم، ومن رأى العبر في غيره اعتبر. في السفر عباد الله ترويح عن النفس وطرد للسآمة والملل، فيتجدد النشاط وتدفع الكآبة وتسقل النفس. قال صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة ساعة وساعة. وقال علي رضي الله عنه: روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. السفر عباد الله يسفر عن أخلاق الرجال، ويكشف الستار عن مكنونات طبائعهم، والراحل يعرف الناس على حقيقتهم خلال السفر، بل ويعرف أثناء ذلك عيوب نفسه، ويتحسس الثغرات في شخصيته فيعالجها ويصلحها إن كان من أهل الاستجابة والطاعة. في السفر زيارة الأقارب والأرحام، وقد زار رجل أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها علي؟ قال: لا، غير أني أحبه وأحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أخرجه مسلم في صحيحه. في السفر تفقد الأيتام والأرامل والمحتاجين، وسد خلتهم وتحسين أحوالهم. حين يتنقل المسافر في رحلته فإنه يتذكر أنه مسافر من الدنيا إلى الدار الآخرة، فالدنيا ليست دار قرار، وإن طال هذا السفر أو قصر فإن له نهاية ولا بد أن ينقضي. والعاقل من تفكر وتدبر، ثم نظر في حاله وقدر، ثم أخذ للأمر أهبته، وأعد للسفر مؤنته، وتزود بخير زاد وهو التقوى، لأنه في حقيقة الأمر في رحلة إلى دار القرار، فالآجال قواطع الآمال. كم من مسافر ينتقل يحدوه الأمل ويتضح أنه مسافر إلى مكان الأجل. فمن سافر لمقصود شريف وغرض مباح كانت السلامة والعافية، وإلا فسوء الخاتمة والعياذ بالله. ولهذا فإن السفر وقضاء الإجازة في بلاد شرفت بأقدس البقاع، مكة والمدينة، خير عظيم، لا سيما وأنها قد ازدانت بالمصايف الجميلة والبراري الخضراء، وأعظم من ذلك نعمة الإسلام والأمان وتدفق الخيرات. أين هذا من أرض تقتل فيها الفضيلة وتسلب العقول ويفتك بالأبدان ويفلس فيها العبد من الأعمال الصالحة؟ هنا يكون السفر وسيلة إفساد وشر على العباد، نسأل الله السلامة والعافية. للسفر عباد الله آداب، ومن آدابه تقديم استخارة الله، فإن الله تعالى أجرى العادة بسلامة العاقبة عند حصول ذلك. ومن آدابه أن يتوب إلى الله من كل معصية ويستغفر من كل ذنب، فالأعمار بيد الله، ولا يدري العبد ماذا وراء سفره هذا، فيبدأ برد المظالم وقضاء الديون، أو يوكل في قضائها، يستحل من كانت بينه وبينه مظلمة، يكتب وصيته ويشهد عليها، يتصدق عند خروجه من بيته. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. أخرجه الترمذي وابن حبان. وللحديث طرق وشواهد يتقوى بها ويصح. يستحب الخروج للسفر يوم الخميس، وأن يكون أول النهار، لما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر بن وداعة الغامدي راوي الحديث تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله. ارتبط السفر عباد الله في هذا العالم بالمغريات والمنكرات، ناهيك عن غواية الشيطان وضعف النفس أحيانا. لذا يستحب أن يطلب المسافر رفيقا مرافقا راغبا في الخير بعيدا عن الشر، يعينه على الدين، يذكره إذا نسي، يساعده إذا ذكر. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة في السفر فقال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، أخرجه الترمذي وأبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، رواه البخاري. قال الخطابي رحمه الله: المنفرد وحده في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه، ولا عنده من يوصي إليه من ماله ويحمل تركته إلى أهله ويورد خبره عليهم، ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة. فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ منها. من آداب السفر التوجه إلى الاحتماء بالله ورجاء حفظه، فيقال للمسافر: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أخرجه الترمذي. فيرد عليه المسافر: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، ومن جعل ولده وأهله وديعة عند ربه عاد وهما على خير حال بإذن الله تبارك وتعالى. وحين أراد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر قال له: أوصني. فكان يقول: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما مضى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر، أخرجه الترمذي وابن حبان. مع العربات الفارهة والوسائل الميسرة تقاصرت الأزمنة وقل الجهد المبذول، إلا أن الأخطار المبثوثة في البر والبحر والجو لم تنعدم، وحوادث الطرق في العالم لا تزال أفظع من أفتك الأوبئة. وقد يتعرض المسافر لوعثاء السفر وعقبات الطريق، لذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ المسافر بالله من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. وإذا ركب للسفر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، أخرجه مسلم. قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله بسم الله بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أخرجه الترمذي وابن ماجه. يستحب عباد الله الإكثار من الدعاء في السفر، فقد أخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. التوجه إلى الله بطلب الأنس والحماية لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي محط ينزل به. قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أخرجه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي النجاة وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. ولكون السفر مظنة المشقة والعناء، حظي بنوع من اليسر والسهولة في التكاليف دفعا للحرج، فالصلاة الرباعية تقصر إلى ركعتين، ورخص في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لمن شق عليه الصلاة في وقتها. أما إذا كان المسافر في البلد فإنه يجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد، فهو وأهل البلد حينئذ سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أخرجه البخاري. ومن الناس من يقضي ساعات ليله في سهر فارغ وسمر خادع، فإذا ما تقارب وقت صلاة الفجر تسلل إلى فراشه صاما أذنيه عن نداء الحق، مفوتا صلاة الفجر، مقيما على ذلك كل ليلة، وهذا ذنب عظيم، نعوذ بالله من الغفلة والخسران. لقد بلغ اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الفجر والوتر أنه لم يتركهما في حضر أو سفر إلى أن توفاه الله عز وجل. يجوز أداء السنن والنوافل على الراحلة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته أينما توجهت به دابته، والمتنفل على الراحلة ليس عليه إلا الإيماء والانحناء، ويجعل انحناء السجود أخفض من الركوع. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة، ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ومن الرخص جواز المسح على الخفين والجوربين إذا أراد الوضوء 3 أيام بلياليهن. بعض الناس في سفرهم وغربتهم حيث لا يعرفهم أحد يجترئون على المعاصي، وقد يتهاونون بالصلاة، وقد تخلع المرأة في سفرها حجابها أو تجعل منه وسيلة إغراء وإغواء، وهذا دليل ضعف في الإيمان. ولئن كان المسافر قد غاب عن أعين الرقباء فإنه لم يغب عن عين الله، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ومن سوء المآل أن ينزل الموت بعبد في سفر معصية أو على معصية فيموت على شر حال والعياذ بالله. من التشريعات الوقائية التي شرعها الإسلام لحماية المرأة من الإغواء النهي عن سفر المرأة بدون محرم لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا يشمل جميع الأسفار، ونحن متعبدون بطاعة الله سبحانه حيث أمر ونهى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلة. وهنا الإمام اللخمي يعتبر هنا أن ذلك الخلط لم يزل حقيقة زيت هذا الشخص، لأن هذا خلط زيت بزيت، وحقيقة زيته ما زالت على حالها، ولذلك له الحق أن يأخذ من عين الزيت أو يترك ذلك ويطلب ما يطلب من غيره، وهو أن يأخذ ما يعطى من غيره مما هو مثل ما غصب منه يعطى له. هكذا قال أشعث، له أن يأخذ من هذا الزيت